إليكم مخبول وأنتم أخارب يا خالد. والله طلعنا مع مزلنا مع الرجال والله ما من ناحيتي سامح والله الدنيا واخر كان جاء مني شيء ذي سامح شفت كيف يوصل عنه الله يسامح اسمع أنا أقول لك اللي عندي أنا قال لنا طال عمرك قال إن كان لنا نبغى نصلح بينهم واللي راح راح وأنت مكلن أن قال والله شوفوا ياسر ما نجي من ناحية الله سام ولا أبغى منه شيء ولا إن جاني شيء فالله سامع لأن جيناك وهذا أنت هذه بالنسبة اللي يخص عبد الرحمن أما العيال هذا لا قالوا والله إحنا عيال عمه ولا إن شاء الله بينا شيء الشيء اللي يبغونه سنة يا مدينة يا أحمد أنت بحال سنة كذبون علينا يا أحمد والله بسر ما كذبنا عليك هذا قابلني قبل 13 قال لي بكرة إن شاء الله الأسبوعين الثانية ونجيك والله يا باسل ما أردت العلم الحين نجيت والله ما نو نغ ترى الرجال كل ما هو كذب حلو رجالي هذا يبغى أصير الله دخلون دين والله ما أبغى أجيب إلا نغلب العلم ما أبغى ولا مرتهدة والله حتى السنة ما خسران والله والله يا باسل ما خسران بالشرف الله احنا خطينا والله يستاهل بشرف الله والله اللي جينا عند العيال قالوا نروح ونبشرهم بالنور سنه احنا هذا خطينا في هذا بنت لا بشرف الله احنا مخطئين والله بشرف الله احنا صح جنت اخرنا والله ما خسران فيك يا ياسر شو ما تحلف لي لكن والله انما هو اني اوجنا زي ما علمت احنا كنا جايين قبل بكثر شهر والله ياسر اني محتاج اجيب والرجال دابلتوا ولا تدخلوا وبدأنا نقول لهم قبل كم يوم قلت الحمد لله لعل إن شاء الله إنك في رجال مثل هذه وتلبس عربية أنا والله حتى في البربرة إن حتى ناس يجي من برا يحب الموضوع هذا نحن ودنا غير ودي كنا الورش هو تعدد ولا ودنا نتصل المطر هذا والله شو معنا الخاصين وإننا نحن جايين لكن والله أول شيء أعوذ بالله الورث يروح بسرعة وإحنا ما تدري ولا اصطف الله في بضع والله يا العيال شوهم جايينك ما بأشرين لك ومعتذرين لك ومبشرك الله إحنا صح بالنسبة وإحنا والله ما مخصرنا في كباسة إحنا معتذرين وما بالنسبة لعبد الرحمن شوف قال روح يا ابن أول والله إن اللي تسوي سوى أنا من ناحيتي كان بتصحوا فوالله ما عندي علي قولهم علي أبو ياسر في قلبي ذرة ليش مرة واحد ما شيء النص وكل أن يروح لحاله وكل أن يروح لحاله واحد وانت آه. إن شاء الله وانت إن شاء الله أقسم بفاطر السماوات والأرض وهذه الليلة المباركة لو تجيني عايدة واحد يوقف من أخوانا عند الباب إنه ما يحصل طيب إنه وصل إلى المعلكمة وقصوا قصة كلها عند الغرب وعملوا سنواتكم والناس والله قالوا لي قالوا والله اللي ما أخذ ما العيال اللي ما أخذوا حق أختهم والجرارة حق أختهم تبغى فيهم خير اتركهم يا أبوه قلت لا والله اللي أبغى حق قالوا لا يا أبوه كان ما أخذه واحد ورح وسخ يقول أنت تجر عليها من قبل ما يتجوزها هيس الكلام الفاضي يعني كيف يتجوزها وكذا ويسمعون الكلام وتقول لهم والورع هذا يدر والدنيا ويسيبون زي كذا ينفلق ليش يا أخي أنا ما فعلت البنت إلا بعد ما قال يقول والله أنا أجيب لك حقا جاب حقا راحت البنت الله يستر عليها يعني كذا عائلة تبتدي اليوم سنة سنتين لك أنا أقول لك وعلى مشاهدك العيال هذا لا يجون أختنا شردك أختنا عندك لا يجوني محكمة شوف الحالة بالليل عادي وعبد الرحمن أتركوه والله ما يروح من يدي لا عندهم قطالة الهجرة ولا هنا وانتم جمال الله حالكم وها عيال عمانة ما عليها هذه تنفير عندهم أطول السنة الزمان لا يقدر عليها خلاص منزع عبد الرحمن أبو ياسر كيف؟ هذا الحين لو قابلني واحد هنا في الشارع ما أعرف ولا يعرفني وطالعت فيه بس كذا والله جاء الكلام ما هو هذا مضبوط ولا لا حصل كلام وانتهى الكلام ما ندري بخير وشره ما ندري عنه والله الكلام اللي صار طيب الادميه زوجته على سنه الله ورسوله مضبوط ولا لا؟ لا غير على سنه الرسول بعد ما كذبها ما هي على سنه الله ورسوله. وليش رجعت؟ ليش رجعنا؟ طيب. كيف بالقوة؟ ايوه تعددونا. نهددها فيش؟ ما ادري عنكم اشتروها هي. كيف نهددها؟ اشتروها هددها فيش؟ تعددونا تهديد. وتعطونا 15000 على 15000 عندهم. يا رجال ما علينا 15000 ادمية انتهى الموضوع. انتهى الموضوع والله ما انتهى ولا انتهى عنده. الفاضي في الحوض ما انتهى ولا بنتهي ولا بنتهي الا باذن ان شاء الله رجع ولا بنعرف تهدد. هذا بنتهي كذا. واحد يتكلم علي يا حماد ويتكلم على اختكم بالكلام هذا وتقول انه انتهى؟ لا يا ياسر الله يرحمه عندك الحين كلام انتهى ما انتهى راح. طيب انا لنا سنة وشوية انتم انتم هنا انا زيك هذا الكلام هذا الكلام انتم اللي تقول بكرة الاسبوع الجاي والله ما انا تروح الا بعد ما تجي راحت السنة راحت الشارع اخر من اخر تقول والله غلبنا والله يقول لكم ما لكم شغل وش نسوي فيه والله يا ابو ياسر هي ما خرجت من الا من البيت صح من هنا مضبوط ولا لا؟ خرجت عندهم لو قلت يا عيال الامر كذا والامر كذا والامر كذا قبل ان تسوي شيء قلت انا الكلام هذا؟ انت قلت انا انت قلت والله ما تقلت الا بعد ما تنصف فيك يا صاحبي في عبد الرحمن؟ والله ابو ياسر ما قلت الكلام ابشر يا ابو ياسر قلت ابشر لا لا لا لحظه لا ما في جوره لحظه ابو ياسر انا جيتك هنا وقلت يا ابو ياسر العلم خير ان كان والله الامور قريبه من بعض وهذا والله ابشر لا نسعى فيها رحنا للرجال هذا والله العظيم وعند امك ايش قلت للبنات انزلت البنت حق ابوي يا حماد قلت حق ابوكي ولا يصلون عنده صح ولا لا؟ والله يا ابن الحلال والله ما بحلف عن شيء ما لكن الكلام اللي خلاني اتاخر ولا ليش امشي اليوم لكم اقسم لك بفاطر السماوات والارض هذا كلام اسمح لي قسمت لك هذا اللي اخر هذا اللي انزل تقولون هذا الكلام وبعدين تقولون لا ما قلنا لا ما قلت والله بس ربطت لك ابشر ابشر ابشر ابشر لكن والله العظيم ما انا ما قلت مرتين مره عندي تحت الدرج قلت لي والله يا صالح ابشر بحقك والله ما يروح لك خالد بس خلاص احنا نسوي الذنوب ونسوي معاهم وبعدين انت حقك تقدر تحقق قلت طيب رحت من ياسر والله استغفر لكم ولا احكم عليكم فشف عليكم هذا الرحمن ما قال بيت هذا ما انا ما احنا ما هو احمد وانت هذا اسكت شوي احمد واحمد يعني ومتين اللي هو يا صالح ما اروح من الرياض الا لين اجيب لك حقك وجاء اخر مره اللي هو حقك ولا كلامك في الكلام تقول اللي جاء من عبد الرحمن نجيب لك ونشوف الكلام هذا وحقك كله وش هذا كلام يا ابو ياسر جينا صح؟ وكلمنا عبد الرحمن قال عبد الرحمن والله ابشره يبغى مسامحات يبغى المذهب انا معه صح ولا لا؟ وعلشان ترد لنا انت عبد الرحمن اخر شيء قال ابويا انت بلا دخل احنا والله ما نبغى عشان انت يا ابو ياسر تنزل المذهب اول شيء عبد الرحمن حط رجال انا انزل المذهب بس هو ابو انا اقول لك نقطه العار هذا ما ينزل المذهب لا والله ما ينزل عندما اجينا والله ما ينزل ما ينزل ما ينزل ما عندنا الناس ما عندنا احنا الناس ما الناس اللي تجيبها المرضوية يوم من يوم تجيب السيرة هذه والله لا يضرب الباب والله احنا تخليك انا قلت لهم ناس وقالوا جيبوا كذا وقالوا احنا حاضرين ما قالوا لي هذا الكلام لا لا انت تدري ايش القصد القصد طال عمرك الحين ان شاء الله اول شيء بمشيئة الله ان حاتمل فيكم ان شاء الله انكم تسامحون ولا تصلحون ان شاء الله اسمع اذا لا سمح الله وصلتها هو ايش القصد القصد انك انت بينك وبين عبد الرحمن دعاوي جيب على قولهم اللي تجيبونه تفنونها عليهم انت اللي عندك واللي عندك وقصدوا منه حريم حريم ما يجي مجلس رجال ولا هذا هو الكلام ما حد يبي يدخل مثل على رجال ولا يقولون فيها عارض ايوه لكن ان مساله هذه ما حد يردك من الحق انت عندك دعوه وعنده كل عنده دعوه ما وانتم ان شاء الله ما تصلون هذا الاعلان واحنا والله ما جينا الا معملين فيك والله ان ذيك الليله قعدت ليله كامله شوف العيال يشهد علي الله الين عبد الرحمن طلعت منه بحاجه قال روح يا ابو نواف الله فوضك ان احنا ما عد مره ابغي لا من ابو ياسر ونرجع زي الاخوان قلت مره ما ابغي قال اسمعني قال في وانا ال 20 سنه ولي كذا ولي كذا ولا انا وتعبت ورحت وقعدوا عيال انت تعرف من الكلام قلت له شوف اللي راح ولا معك الا خلاص انت اخذت عيالك والحين في بيت والماء هذا تنسى، ابغاكم تسامحون ترجعون من اليوم هذا، خلوا مذاهب ما مذاهب، نفس الكلام هذا مذاهب ما قلنا ما غلط، نبغى صلح وتنتهون، وان شاء الله انكم ما تدوروا الناس وتجيبوا الناس وعوائل وتسمعون وعندنا كذا وقالنا كذا، امور ان شاء الله تدفنونها خبيث ينتهي مره واحد. هذا المأمل والله فيكم يا ابو ياسر، وانت ان شاء الله ان شاء الله اكبرنا والله العظيم وتامر علينا امر. ما هو حتى هذا جاني حكاة من عند عبد الرحمن شوفوا قدامك قالوا بالله صالح احنا نصطلح اذا بدنا نصطلح ونرجع زي ما كنا انا ما عندي مانع صح هذا الكلام يا اخي ايوه قال بس انا عندي ظن شوفوا هذا قال انا والله عندي ظن الشكل اللي علمتني بهذيك الليله قلت تقول يقول عندي ظن احنا ما قلنا ظن قلنا طيب بالحج انا برضه انا نزل الحج انا ويا صافر هو قال قال صار عنده على زين علي انا برضه زين يقول ما عنده ظن ولا قلت ظن ولا عنده ظن هو يقول في صافه قال لي عنده صحيح قال لي هذا ظن الله هو هو عنده يقول انا انزل الحج انا ويا صافه قال لي له واللي علي كلنا نقولنا بين الرجال هذا كلامه والله يمكن ما واحد منكم فهم مثلا بطريقه لكن الرجال اسمع انا عنده قبل البارح قال والله لا عندي ظنه ولا قلت ظنه ولا عندي ظنه عندي الا الامور هذه الا ادعانا كلنا يدعي اذا قلنا لابن حال زي كذا لا ان شاء الله ما تصل لا دعاوي ولا تروحون تجيبوا الناس ولا انتم 20 30 سنه مع بعض وبعدين في الاخير تجون دحين على قولهم في اخر المفروض انكم دحين انتم اللي هذا ما هو هذا حق انا ما دورت على هذا الكلام ياسر ابو ياسر اول شيء ياسر اول شيء وجايبين بالبطانيه ما شاء الله تقول احنا نحط بطانيه يعني احترم الادب اللي هنا احترم الكلب اللي هنا في البيت احترموه لا ما هذا الكلام يا بالله لا عندك وحده لها 30 سنه مربيه ومن كذا ويجي اخوانها يقول لها هذا الكلام ويجون يلطشونها قدامك ابو ياسر والله مقطع عليها على عيني وراسي لكن اذا العلوم وصلت حدها والله ثم والله لا يصير اكثر من هذا الشيء اذا لا سمح الله وصل لكن ان شاء الله ما تصل انا اول شيء احترام لك واحترام للعيال والبنات والله العظيم اللي مقطعين منهم وهذا والله العظيم ما ابغى لك الزعل بغض النظر عن عبد الرحمن دحين شوف عبد الرحمن جنب على جنب انت بالذات ما ابغى لك الزعل لكن حصل اللي حصل ومن حقي ازعل يا ابو ياسر والله لازم من حقي رحنا وجينا قبل يحصل الكلام هذا وانت عارف الشيء قبل يحصل الكلام هذا الادمي والله العظيم اقسم بالله ما يدري عنه الا انا يستاجر ويروح يتعب قبل الكلام هذا يحصل قبل الكلام هذا يحصل ويقعد متعذب مدري كم والعان والله العظيم اني اقابلهم اني والله العظيم اني ابكي بغترتي قسم بالله ولا شافني ها وفي الاخير اجي اقول له تقول لا بعد تعب وبعد هذا تقول يا سلام اصبر عليها وبرضه طيب قبل يومين عشان نحل الموضوع يعني اختنا تتابع هذا ترى ما شرها بينا وقلت ما فيكم خير اختكم يعني خلاص ما تبغون تدرونها انا خلاص قول ما نقدرها ما معنا ما نصير فيها والله يا ابو ياسر احنا ما عندنا قيمه ما يقدرون لا يا ابو ياسر اسمع انت وانا علمتك قلت امر قول روح عند اهل يومين بس عشان نحل الموضوع هي عندت وسمعت كلامك وجلست هنا وعبد الرحمن خرج علينا يقول لا اختهم عند بيت رجال محرم عليها ولا يقدرون فيها ايش نقول له ابو ياسر انا ما عندنا اسمعني انا والله على قولهم معليش بتلقى شويه هي اشوفها حاجه من ثنتين يا شوف يا عيال هذا الله اخوانه اسمعوا صحيح ولا لا يقولون مثلا احنا ما لنا دخل في اختنا وهذا الرجال اللي رباه مسؤول عنه اسمع وانت تاخذ وتعطي عنها وهم يشيلون ايديهم صحيح ولا لا ولا عيالا لهم باختهم هذه وانت اللي سويته يجزاك الله عليه سبحانه وتعالى 30 مدري 35 سنه ما قصرت واي مشكله للحرمه هذه اخوانها يتولونها يتكفلون بها يحلونها مع زوجها مع اي واحد، ولا يقولون لا وانت ربيتها وتكفل بها، صح ولا؟ لكن الحين شو بينكم؟ الحين انت مثلا واقف ومعها وما قصر زي لو هي بنتك وقتها، وهم برضو يقولون احنا مع جهه وكذا ولازم نسوي فيها، ما تدري الحين انت الحين على قولهم متضاربين الاثنين ما تدري، صح؟ هم الحين شوف الحين يجوا يضربونها مثلا ولا يسحبونها، انت ما ترضى في بيتك يجونك ويدي، وهم يقولون برضو اذا كان عندي صالح احنا ما نقدر نسوي فيها شيء، اخطت ولا سوت شيء، فالحين شوفهم الشغله مات، يا انكم مع بعض اصبر، يا انكم مع بعض، ان كان الرجل هذا غلط عليها زوجها ولا عليكم كلكم تاخذون حقكم سوا، يكون يد واحده درب واحد، صح ولا؟ انتم اللي هذا الاخوان وانت تعتبر زي اللي انتم، ولا انكم كذا الحين ثلاث احزاب، هذا زوجها وهذا انت وهذا اللي عليها، ما الحين علي يقولون ما شوف الحل رجال ابو ياسر مزعل على صالح عبد الرحمن، الحين هو المشكله خلاص رجال يبغى الحق ويبغى ينزلون، احنا والله ابدا والله يا الرجال شوف اللي لقيته من شوف طلعنا واخذناه معه في الكلام، قال الرجال ان كان مسامح فنرجع زي ما كنا، وراح اللي عنده من جهتي يسامحني فيه واللي من جهته انا مسامحه فيه ونرجع زي ما كنا صفحه جديده ونرجع، رجال يقول يبغى حقوق ويبغى، انا والله ما عندي مانع، لكن هذه على قولهم اخر شيء، انا مقدم حسن النيه اذا يبغى يسامح والله ما عندي مشكله، لو تجون قلنا ما هي مشكله، انت ماذا ابو ياسر من اجيبكم ان شاء الله في اي محل لو عندي في البيت قيم، وانا شو مالكم الا ان شاء الله تسامحون، لكن هذه عندك يا ابو ياسر هذا انت اللي تبغيه والله ما احنا من العمال عيال هذا اللي والله يجوا قالوا احنا بنروح معك، اما بالنسبه لنا الحاجه اللي علينا بنعطي عنا بنعتذر وبنعتذر من الرجال، صحيح ان احنا تاخرنا عليه ونحكم له فيها في الشيء اللي عندنا وبنعتذر، اما في الشيء اللي عند عبد الرحمن عبد الرحمن قال يا نواف لازم تقابله واللي جبناه بالقوه والله بالقوه عشان يسمع كلامه، واخذنا واعطينا طلع زي اخر شيء قلنا ابن حلال وطلبنا حتى والله بالعقل والغترقع قال مره تدرون روح مره واحده ما عاد انا مدور في شيء مره واحده ان كنت زعلان ولا ما زعلان مسامح دنيا واخر، وهذا الشيء هذا يرجع لك انت يا ابو ياسر، الرجال انت شوف انك ما عاد صبرت 30 سنه ما ادري 35 سنه الا ان شاء الله انك متسامح ولا بتاخذ في اللي جاي، حتى لو نعرف ان احنا نمسكوه ونجيبه قدامه واللي تبغيه منه ان شاء الله انكم تراضوا كذا كذا كذا، ولا عاد ترجع يرجع لهذه الامور اللي كانت، ولا فراجيل على قولهم وذاكم مره واحده وبتنزلون الحق، اللي على قولهم شيء ياخذه واللي لكن بتبقى القلوب هي هي، فاهم والله كذا بتبقون، احنا والله ما ودنا الا قعدتم السنين هذه حياه كامله مع بعض، ولا عاد بقي ان شاء الله على قولهم يوم كنتم في عزه على قولهم شبابكم سواء انت ولا عبد الرحمن ولا ذي، وانتم ما شاء الله زي الاخوان، وبعد ما كبرتم المفروض انكم تداروا اللي بعد بس والله عارفين انه ما هو كلام، ولكن هو برضو تعرف زعلان وفي اهله وفي ما جاء وفي ما استاجر ولا مشت الحرمه معاه، وفي تعرف انه زعل في حاجات يمكن ايش كثيره، وفي المرض وفي مدري فين وفي العشاء برضو وفي مدري فين وفي الحفل هذاك ما ادري ايش يقول هو اللي اظنه بدا بدايه الزعل، صح؟ الحفل ما ادري، فهي كلها زي ما تقول صارت تراكمت وترسل، الواحد اذا كان زعلان احيانا يقول ما ادري ايش يقول. يا ابو ياسر احنا طالبين تسامحون ولا تجلسون؟ الله لا يسامحك حتى تصير الفضيل والله اني لا انزل الحق من القلب. يا ابو ياسر احنا من الضلال الفضيل من العباء والاجر على الله. لا يا حبيبي عفا عن الجراره، انتم ما ترضون ابرع الجواري والله والله يا ابو ياسر شوف والله واحد غير عبد الرحمن يمديكم استغفر الله يا ابو ياسر بالله ما في جلكم عبد الرحمن وش حضرته؟ حالة غضب الواحد ما في غضب الواحد ما يدري غضب يا ابو ياسر على افعاركم يا جماعه يا ابو ياسر هذا الحق عارفكم ما تخلوني هنا هذا اختكم يا ابناء جماعه الخير ما هي بنت شغاله ولا بنت بس يا ابو ياسر يمكن اقول لك صح يمكن الموضوع هو صراحه تطور والمفروض ما يصير تطور لانه تكلمنا وجيناه وقلنا تعال عندنا وبعدين هو جاود وتكلم انت فيك واللي يقول مساحه بينك وبينه لا والله ما ادري عنه حتى شيء حامد وقبل ان يقول تعالوا انت وما تعالوا انت اقسم بالله قبلها وقبل ما يشتاجر وقبل وهو عندي ورحنا ناخذ القلم انا وياه من الحويه ونضحك ونهلك وجينا انا وياه ونتقهوى ونزل اسفل ومش هذا الحفل حق الحفله حقت قلت هذا على البلد يا عبد الرحمن يقول انه بيكون بالحق والبلد الثاني ما ادري اشتاجر وما اشتاجر وكله قال له الله يجاوب خير ورحنا تغير شويه ما ادري كله جايني والله حرام بالله نضحك ونهرج رحنا الحويه وجينا هنا حرام بالله وتغدينا سوا ما في شيء يا حامد هي تغير هو يمكن زعلان يقول الرجال ما دي قلت تذبح ثنتين وقالوا وقال يذبح واحده ما دي واحده تكفي ما دي يمكن ان يا ابو ياسر يا ابو ياسر صل على انا شو في المحكم والله قضايا تحصل اربعه من الغنم تحصل قضايا والله انت سويت بيضه وشفت ما لحق شيء وخسرت وتعبت ودحيت ولا حد يقول لك في لومك ما حد يمنعك عن الحق طيب يا ابوي طيب يا عيال عمنا ويا حماد ويا حامد كلمه طيبه هذا اختنا يا ابوي يوم جاكم يقول لك انا قبلها وما قبلها حرام الله عشان اسمي ورب هذا الليل الفضيل اقسم لكم بالله انه ما حصل شيء بيني وبينه واننا تقهوينا ما حصل شيء نكت يوم انتم كذا قلتم يا ابوي البيت اللي حصل فيه هذا القصه ايش تبغى ما تبغى تقول ايش في؟ ما ضبط ان في نجاه وفي خطر تعال اجلس معانا في البيت عند صالح ونتحاكم خذ حرمتك والله حرام الله عشان لا مسرع بدنا ولا هي يلا كم مرة ضربها في الشارع قدام الناس وجاء هنا وسأل أختك حميدة فرشته هنا فرشة لطمته تلطيم وبعدين جبت خالي وحكم عليه بالف وخمسمية وقصرها على عبد الرحمن وسلمها زي الكلب واخذها والله لا دريتم انتم يمكن دريتم بعدين ليش هذا الكلام ما أسر أنا ما بابع على بنت الناس هذه زرع معورة في وجهي حرام بالله الله لا يبارك لك انا حريت اقول لها لا تروح انا شف هذا انا ما خود انها تروح هو يقول لي هي امانتك وامانه اقسم بالله اذا راحت المدرسه ولا راحت الجامعه اقسم بالله اني قاعد الا بالجوالات على البنات وعليها هذا والله اني ما اغار عليها يا ربي ما اخاف عليها زي ما اخاف على بنت الناس امانه هذه الله يجزاك وما وقاعد عندي 28 سنه لو ابغى شيء ولا ابغى ما ولا ابغى استغفر الله شر فيها صح نايمه عندي ونايمه عند العيال والله ما كذا عيالي ما هم فيه احيانا هنا صح يا اللي قلت تروح بها جدا وتركه في الطريق والله جالس هذا كلام يا ابو ناصر شو الكلام اللي ما هذا الكلام الفاضي انت شو يا بس خليك الكلام اللي ماله داعي هذا ما في داعي ما يغضني احد يا ابو ياسر والله حاجات ارتش بنت حاجه الاسرار بين الزوجه اللي الراضي يقول يلا حلو ما تنقال هذا اسله حلو يعني لكن القصد ما طيب القصد انت اقول انت تزعل انا تزعل صح تبغى مع عبد الرحمن خلاص الرجال هذا يروح له يبغى رجال زعلان ان شاء الله نبغى تصحى الموضوع يا ابو ياسر وين الناس يجون ويسمعون الكلام هذا والله يا مجد علينا كلنا علينا كلنا فاجيلي ارحمكم والله احمد الثبيتي محمد كلهم كلهم ما سكت ما سكت ما سكت ما سكت ما سكت ما سكت ما سكت ما سكت ما سكت ما سكت ما الواحد وقت الغضب ايش يسوي يستغفر يقتل ما يتكلم يقتل وقت الغضب فالواحد وقت الغضب حتى القاضي والله يمكن ما يكتب ما يحكم في وقت الغضب الكلام اللي ما ندري يعني لكن نقول ما دام انك هذا والله يبشر والله يبشر لا نروح لعبد الرحمن واذا تبغى هذا لكن هو يقول زي ما هو زعلان علي انا زعلان عليه يقول ان كان وصلت لي هذا هو زعلان صح انا يقول انا اعترف بالكلام اللي قلت له وبشره والله فيه لكن زي ما له هذا انا عندي كلام طيب احنا ما نبغى احنا نبغى توصل الكلام هذا انا نبغى توصل الكلام هذا بالجوال مع ابن نواف بس ما نبغى الكلام هذا نبغى اول شيء احنا ما نبغى لك الزعل والله العظيم يا ياسر، ان احنا ما جينا الا كثير لك وللعيال، اقسم بالله العظيم في هذا الشهر الكريم. شوف لنا سنه والله تقول انها اسبوع ما هي سنه، وثاني شيء كان مره مره والله نرجع نرجع الحقيقه. انا بقول لك عشان تكون عليه صورة. اول ما جينا وتكلمنا زيك زي كذا قال والله انا عندي 20 دعوة. اللي فن دعوة انا عندي 20، هذا كلام والله لا سمعت منها واحد الشكل كذب عليه. فقلنا له شوف احنا زي الكلام اللي نفسه والله اللي قلنا لك قلنا له. قلت له شو هي لجنه الدعايه بتجيب انت 20 ولا بتجيب 100 ولا صالح عنده دعايه وانت عندك دعايه؟ احنا الحين ما جيناك عشان اسمع منك الدعاوي وش الدعاوي يقول. هذه اللي جبتوا مراجعين هم اللي يسمعونا اكثر منا وشيوخ واكثر منا. احنا الحين نسعى صلح ما نسعى عشان احكم لك يا عبد الرحمن ولا تحكم علي. قال يا روح انت الله منك احكم علي احكم علي. قلت انا لا بحكم عليك ولا بحكم علي ابو ياسر. احنا الحين جايين طالبينك بصلح، خل الدعاوي هذه. فحق مشينا على الحاجة هذه لين آخر من آخر قال خلاص. أنا العشرين الدعوة هذه كأنها ما جت. الرجال إن كان مسامح أنا مسامح والله ما أبغى شيء. يروح في حالي وأنا أروح في حالي وخلاص. أنت قابلنا في محل ولا جاء جينا محل ولا قدرت جيت وجيت زي الأخوان ما عندنا مشكلة. ومشينا عليها قال مرة واحد روح والله هو. إلا ذا عيا مثلا أبو ياسر وقال مرة مرة يبغى الحق مشينا على الحق ومشينا. يا بسمع مني دعاوي وهو عنده دعاوي اللي يجي. فيوم اقول لك هذا كلامه قال اخر شيء قلنا مره ما نبغى احنا قال مره روح. انا والله مسامحه اذا كان هو تسامح معي مسامحين من الطرفين والله لا ابغى منه شيء. والله يمكن جاني كثير جاه يمكن كلام وسخ مني انا معترف فيه ما عندي مشكله. وانا جاني حاجات 20 حاجه وهو جاء كلام وسخ ما خليت كلمه وسخه ما قلتها. هو قال لك صراحه شوف ذحين قال قلت في حزه زعل في حزه غضب في حزه الانسان يحضر الشيطان احيانا ما تدري تسالني ما ادري ايش قلت لكن انا معترف باللي اللي قلت بعترف ما عندي مشكله قدام الناس وانا اللي عندي بقوله يسمعون الناس. قلنا يا رجال ان شاء الله ما توصلوا من الكلام هذا اخر شيء. قال والله انا والله لا ابغى مشاكل ولا ابغى الا نرجع زي من اول وحس. والله قلنا نجيب قال يا جايين احنا برضو اللي علينا والله لا نغلق ابو ياسر. وعبد الرحمن قال روح ابنه اللي تشوفه فالصلح اسعى فيه الا اذا مر ابو ياسر عيا ما حلنا الا. واحنا والله جينا كلنا طمع فيك لانك انت الكبير واكبر منا وان شاء الله انك ما في الحاجات هذه تصطلح ونسمع وتمشون على قانون. انا اقولها لك من ذحين على حاجه تسكن عليها ونسمعها ونشهدها. يجي حاجه بكره ذيك الوقت تحاكموا ولا تروحون عند اللي تروحون. لكن حاجة على قولهم تقطعونه إذا تصالحت ما هي طيب طيب. وبعدين اليوم الثاني قلتم صدق صحي ولا تسامحتم تمشون على بين. أنا أبغى منك الشيء الفلاني تسوي كذا وكذا وكذا وهو يقول لك أنا كذا وكذا وكذا حاجة طريق تمشون. إذا استلحوا صوتك إن شاء الله ما عاد يرجع لأي شيء. لكن والله ابو ياسر بعد السنين هذه وهذه ما لكن ترها علينا كلنا. انا عادي الحق ما يعذر بس لكن احنا جينا زي ما تفضل ابو نوار احنا جينا والله ما واحنا من ناس عيال دبي بشرك الله احنا صح تاخرنا وممكن بلاش بشرك الله احنا والله مو احنا والله كنا جايينك بس والله راح الارض وان حتى جي اشتغل لك محل هناك وانا من الجيش وتروح علمت لكن رمضان شهر 8 سبحان في غمضة عين اخرى امر والله وجا اخوي من الرياض من رجل جيت وسبحان الله المختار بسرعه وانا ولا نفضي والله زي ما اقول لك وانا كنا جايين وبعد جاب الامور لعل ان شاء الله خيره وان شاء الله ان الامور والله احنا قلنا ما يبغى احد والله شوف ما يعلم الا الله سبحانه وتعالى يذمحنا. قلنا هذه امور ما احد لا دخل فيها عائليه خاصه ما احد الا تشعبت الامور خربت. وانت شوف اللي احنا اول شيء شهر كريم واللي سامح اجره على الله سبحانه وتعالى. يمكن انه غلط عليك قال فيك كلام يمكن ثاني ما انت قبل انه يمكن لا تقدر تحمل بسم الله العظيم. انا عارف انه يمكن قال كلام من زعل منه اكيد انه بعد احيانا الانسان يجي كلام والله بس الواحد يبغى واحد يجي يتكلم كلام هاتي. حتى بعضهم يطلع زوجة في واحد غضب يتكلم ولا يقول له كلام الله يقول يعني يعني كلام الواحد انسان ترى اصبع والله يا ابوي شوف ولو اخذت منه ولو قعدت الحق مثلا حكموا لك باربع من الغنم بسته بعشر بفلوس ولا حكموا عليك له هذا الحق ما يزعل احد بعدها بكره كلنا اخذ حقه وانتم قعدتم بكره جاء مشكله عندك عنده وانتم زي كذا متواقفين لكن هذا الصلح يدفن اللي راح ويدفن كل شيء لكن اللي اخذت حقه هو يبقى زعلان عليك وانت زعلان عليه نفس الحكايه ما بترضى حتى لو حكموا عليه مثلا بعشر من الغنم وجاك بها ولا جاك وهو يبقى زعلان وانت بتبقى زعلان عليه عندنا مرتب اسمه مرتب الصلح القاضي ما يحكم اذا جاء الغصان يحوله مرتب الصلح يروح يحاولوا يعني يحاولوا يصلحون بينهم والله يجوا مصطلحين يعني حتى ترجع لكن لو يا القاضي قال ما اصطلحوا يحكموا القاضي على واحد منهم ولا صب يعني البلوغ برضو مشحونه فابو ياسر انت اللي تامروا علينا احنا معك واحنا يا عيال ربيل انا على جيتك والله معك قبل نجمعكم عشاكم عندي ونسوي لكم عشاء اسمعني يا ابو فيصل اسمعني انا عارف انك بخير اسمع بالله خليني اكمل بالله خليني طيب خليني اكمل لا مره ما تكمل انا اللي كمل دقيقه ما اسمع ان شاء الله تصطلحوا وعارف انكم والله بخير ولا بنسوي اسمع عشاء ونجيبك ويبجي عبد الرحمن وبتسامحون وان شاء الله اللي عندكم اللي عندك بتقول واللي عنده بتقول وبتطلعون لو انتم متسامحين ومتصافين زي اول ان جاك جاك ما جاك في بيته بكيف وان شاء الله وتنتهي لا سمح الله ان شاء الله ما يجي شيء وان جاء شيء بعدين بكره ان شاء الله ما عاد يجي شيء ولا سمح الله لا جاء شيء بعدين ترجع الوقت عاد احسن من احسن منك احسن من اي والله ابو ياسر المذهب ولا حد اسال الله انه برضه ولا زعل وبرضه ما يعني خلاص وانا بعد هذه العافيه والسلام وجدل اللي ما قال ما ادري ايش والله يا ابو ياسر هذه انكشف حاله قدام الناس قدام بقول انا صح انا الان خلاص في حاله غضب زوجتي وعاقه يعني يمكن يجي بعد ما تحل لك يا ابو ياسر كيف تعمل لك انت ما يا ابو ياسر في اصل الغضب ترى في عندنا ناس قضايا تجي يقول يلا يروحون يسالون انت كيف الكلام اللي تتحات غضب حتى في بعض الكلام اللي البذيء بعض الكلام هذا واحد عاقل ما يقول واحد يجي ما تدري على الناس واحد قال ثم جاك قال قلت احلف قال احلف اني ما قلته مثلا انا اقول لك الناس ما يمزح صح ولا جاء قال والله انا ما قلته ما ادري انا تكلمت بكلام لكن هذا يمكن غضب ما ادري ما قلت الكلام ما لا شو وذاكم اسمع وذا كبرت وهي انتم لا تصلون لا اليمين اسمع لا نبغيك انت تحلف ولا نبغي هو يحلف ولا نقربكم اليمين هذا ما احد الحاصل والله يا ابوي اذا جاءت الحق انا والله ما بروح بيت الناس بروح اصطلح معاه فلان وبيت فلان والبيت هذا نجيك عندك ما عندك مشكله هو نجيك انت قدرنا نجيك نقدم عيال قبيله بيبي يقول لك لا عندنا في البيت لا لا ابو ياسر نجيك ابو ياسر اسمع لا لا يا احمد ابو ياسر على عيني وعلى راسي انت تفكر ان احنا رحنا هناك عن شيء ايوه لا لا اسمع لا سمح الله لو جينا هنا ما هي مشكله لا والله ما في مشكله لا اسمع عاهدك بالله ما انزل انا ولا لي شغل ما قلت لك والله العظيم ما هو عشان عبد الرحمن ولا امر من عبد الرحمن ان احنا نبغى كفايه الشر ان نبغى نحل الامور من برا وبعدين عنده بعدين عنده ولد ما رحنا بعيد وحتى ما جبناه عندنا في بيتنا قلنا عند ولدك على اساس ايش دا اسمع درا ما هو طيب لا سمح الله حصل شيء الولد هذا الولد هذا ما يدخل البيت ولا يتحكم فيه ولا عاد يدخل عيونه وحلفت انت ما لك من اللي اجيب لك البيت لازم وحلفت ما عندك مشكله شوف حلفت عاده انها ما تروح البيت يا رب بيتها هذا زي ما حكم عبد الرحمن البيت عليك وحلفت طيب ابي ياسر طيب انت زعلت من هذه طيب انت زعلت في هذه طيب احنا ما زعلنا ما حلفت عن بيت ابوها واخوانها ما زعلنا احنا ما نزعل لا ما حكم علينا والله ما حكم علينا يوم حلفت والله نقدر اذا لا سمح الله لو صارت نقدر نجيبها لكن ما جبناها قلنا ابشري روحي يلا روح عند ياسر اهو روح عنده اي وراحت نبغاها حل والله للمشاكل هذه قسم بالله هل والله ما الا والله لا عبد الرحمن ابامه ولا ولا ولا علينا فيه اذا رجعت للاخيره والله ما علينا فيه بس احنا الوقت هذا ان شاء الله الامر بسيطه والله العظيم المشاكل هذه شوف انت يمكن اكبر منا وخبر منا وشفت قصص ترعب كيف بدايتها يقول لك مستصر ان ايش اسمه معظم النار من مستصر حاجات بسيطه والواحد يتهاون فيها اسمع وتصل كذا وتصل وذا لا سمح الله تؤدي الى حاجات ما علي يقولهم ما يدري الواحد ايش اخرها ما دام هي علي يقولهم الواحد يطفي النار وهي في بدايتها ما له ما الحاجات اللي انت كبر ما تدري علي ايش احنا نبغيكم تصطلحوا اذا ما بك الا هنا ابي اجيب عبد الرحمن اللي يعرفني عقله مالك الا اجيبه لك هنا في بيته أجيبه اسمعني اجيبه لك في بيته خلاص انتهى الكلام وتصطلح. أنا أرد لكم الله يسامح ما تسامحوا ولا شيء إحنا نبغاكم تصطلحوا صلح عاد هذا في بالك اسمع إن سامحت من خاطر كنت نبغاكم تصطلحون وتدفنون خبيث خلاص أبناء عليكم خير إن شاء الله ما عاد جزاكم الله خير والله مرة ما أظن ما عندك إلا بس ياسر بس والله إحنا دينات الدين ولا تقدروني ولا قدركم ولا شيء ولا ما في تقدير بعد سنة مرمي زي الكلب والله ما أخذ منكم ولا أعطيكم لا أخذ منكم ولا أعطيكم تنزلون الكلب زي ما كذا بين الرياضي فقط لا غير هذا حكم هو ما واضح ما عنده مانع مانع خلاص انتهى خلاص ابشر نزلوا قدام الرياجيل وقدام الناس ما هو عندي هنا ولا لو يجيني لنا على الوالدة معاكم لنا الناس والشيوخ وانا قد قلت له ايش قلت لك يا نواف ما انكلمت كلمت انا ناس لكن والله وعاهدكم بالله ما فضلت مني كلمة قالوا انت متى ما تطلبنا والله لا نجيك ايش فيه قلت له تسمعونا على الفراش يا صالح يا ما قد قلت له ما وانا ما كلمت باقى علي ارحامكم ابجيبه يفضحون أبو أهل أحمد الثبيتي يروح للورع يجيبه ومحمد هنا عند ذني وعواض ومحمد كذا يرجون من ناس أجناب لا منا ولا منكم وإذا يجيب ناس أجناب الله لا يشكر فظل يشكر في التراب ما علينا منه يتربى الكلب شو حضرته 28 سنة ما افتكر بنت قبيل إلا هذا الحين يبغاها يا استاجر ليش بس شفت فضيحة شفت حاجة قلت له تعال يا بنت خلاص ويجمل حاله وانتهى الإشكال أنا والله ثم والله ثم والله وهذا عندي وبجيب الشريف اللي طرده في نص الليل وجاني أنا ما جبت عبد الرحمن يجيني يخدمني ولا يخدم بناتي ورب المصحف الكريم طردوه من 4 منازل ما يجيب ما يعطيهم إجارة ويتشرد وجاي هنا ب14,000 وجاني في آخر الليل بعد صلاة العشاء تقريبا قال يا صالح يا أبو ياسر ها قال والله هذا العفين اللي طردني يقول أنا ما عندي قلت له طيب قال أدول لي بيت أحط في عفلي قلت له ابشر شوف عندك حسين حسين هذا جاري ابن يحيى عارفين السويعدي قال عندي المستودع خذ المفتاح يا صالح ولا كان تبغى البيت خذ المفتاح قلت له الله يرضى عليك قال بس أسبوع يا صالح يا أبو ياسر هذا عبد الرحمن أسبوع وأشيل العفش حقي قلت له ما عليك خليه أسبوع أسبوعين ما عليك ونقلوا وجاب الحرمة عنده وشغل ولا جن اللي في الأسبوع مرة يوم يومين 3 أيام ويروح ويجي والله هنا قال لقيت سنة ونص أنا مستحي والله ما أقدر أطلع في الرجال لا أقدر أقول شيل العكس يقول هيا صالح يقول لي ويقول لي طيب وش حصل بعد سنتين مدري كذا شال العكس وأظن في باقي غرفة نوم مدري غرفتي بعد 3 سنوات كشفني بالعالم وسكت والله حرام ما قلت له رب هذه الليلة فضيلة لا تعال عندي ولا تجلس عندي خالتي تقول يا ولدي خلي عندك قلت والله البيت بيت ما بقول له لا روح ولا شيء تعينت الحرمة في الباحة شوف الولد هذا ايش قلت لك يا احمد قلت له خليه يروح حرمة مع حرمته بس انا ما اقدر اقول له يقول هاي طردني صالح جات قالوا سرض عليهم نزلته هنا والله يا نواف ورب هذا اليوم الفضيل وهذا الشاهد نزلته قلت له يا عبد الرحمن اتكه وين الشاهد يا عبد الرحمن علبت ما نبغى تروح روح وخذ عيالك وخذ الملفات حقهم وخليكم هناك لين غدا الترمي لا شوف فجأة إلا بعد الترمي يوم واحد وخذ لك سيارة كمل 3 أيام ولا 3 يومين بس ثلاثة يا رب بين القرى تنقلهم وروح من هنا كده واستاجر والله يستر له غرفة وغرفتين تكفيكم وروح يا ابويا قال والله ان شاء الله من الصباح وقعدنا اسبوع اسبوعين هاي عبد الرحمن قال لا خلاص بروح قلت طيب والله ما قدرت انا ما ادري الا البنت تقول والله بكره انا رايح وانا ما عندي سواق واتصل على واحد ويجي و وقوم عبد الرحمن شوف على السواق قاطع معه وشوف وخذ رقم عنده قال اقول له طيب الحين اقول اعود اقوم عبد السواق 1500 13 من 1500 تبقى عليه يبقى لي ولا استنى يمكن اوصي عليها تروح وتجي الله لا كان لك شيء تخاخين ولا هنا الحين يبقى لي من ما اقدر اقول له روح يقول لي طرد لي صالح يسوي لي برا طيب ليش هذا انا لو ابغى كذا ما كنت فاضي حتفا ولا قلت له ليه هذا الكلام حتى من العيال شوف هو بكن هذا الولد شاهد يوم قلت له روح على الباحه مع اهلك ما تعال ايوه والله انا نزلت له هنا دخلت عليه دخيل قلت له روح خذ عيالك وخذ اللي ما تشوفك الا بعد ترمي ما تروح لحاله وتجي قال خلاص لمت نفسي قلت له اني انا متفق انا مع حماد ليله كنت اتعشى عندكم وكلمته قال لي والله انا كلمته وكلمه حماد ما في فايده يقول انا خدمت 20 هل والله يشكر فضله والله لا قلت له خدمني ولا اخدم عيالي ولا شيء هي عندها خدامه الحمد لله والله ما تسوي ولا شيء واذا جيت والله ثم والله ورب هذا الشهر الفضيل ما اقدر اقعد هنا في الصاله والعيال بكن معنا اقسم بالله انا اخذ في رمضان حبه تمره واعطيه حبه تمره ما يغذى الشاي الدخول واحنا جالسين اللي هو زي زي زي زي المصنع اعود اخذه واروح اصلي واجي ويقل ثلاث اربع خمس حبات حبه دخان ونحن نفطر اعود اقوم اضطر ما اقدر اقول له لا تولى الدخان الغداء وبالمثل العشاء وبالمثل كنت عشيت انا هنا احيانا ما تعشى انا طيب يا اخي يقول انت كبني ورايح ترقص انت يا فوق طيب اقعد على الدخاخين واقعد على قله الحياه وانت ما تاخذ الا والله ما ياكل شوف غايب والله ما ياكل ولا يطعم كذا ملعقه رز من ما ياكل لا ادامات ولا شيء رز بس وخلاص وحبه تمره والله كلام رز الحبه والدخاخين طيب يا اخي عندنا البيت مكتوب عندنا يستحي من الاكل بس والله ما قد قلت له قسما بالله شوف 28 اقسم بالله ما قد قلت له لا لا تولع الدخان احنا ناكل والله ما قصرت انت معنا صراحه هذا كلام يقول انا والله قعدت 20 سنه مدري الله يردك حرام بالله ماني بايع ويقول ابي عليها وسك عليها عند كذا ولا تندر لي انت ما انت تاخذها في الليل وتروح مع الناس توديها في صاحبات عند الساعه تروح هنا وتجي ولا تجي لاخر الليل حرام بالله ما ولا عندي باب انسك عليه ولا تسك وفي دين من ينصب على بنت الناس شيء فظيع يا والله ما ينصبر عليه وفوقها انت كنت مع لا يا ابو ياسر اللي راح ما يروح والله يا ابوي ما يروح ما عند الله اذا ما صابته او ما عند الله في حساب اليوم عمل واخر حساب ما يرى عند الله شيء إذا ما سام هذا في الله سبحانه وتعالى والله إحنا لا نبغى شوف لا نبغى يشهد عليه الله لا أبغى أضغط عليك ولا حاجة نسمع من بالك على قولهم تنجبر عليها وتسويها إحنا نبغى لا حاجة نسمع حاجة رضية في هذا الشهر الكريم وإن شاء الله إن لك أجر ولا أنا أجر نسعى فيها صلح ما على قولهم من الحين أنا أخذت منه حاجة وإن ما أخذت وش بتأخذ منه على قولهم يقول لك أشديك وش مرقك وش بتأخذ من عبد الرحمن وش بتسوي فيه وانا اخذت شيء والله لا يبغنيك وكبيته والله لا بتفقر ولا انت معروفه من زمان ومن اليوم وبكره ان شاء الله ولا انت في حاجه تنتظرها من عبد الرحمن ولا فان كان قدرت في هذا الشهر سامح لله سبحانه وتعالى تبغانا جيناك هنا في بيتك لا يجينا ولا شوف تبغانا في برا والله اذا اصطلحتم ان شاء الله لكم عشانا بسوي تبغينا في اي محل جينا تبغين نجيبه عندك جبته مرة واحدة وتسامحون إن شاء الله وكل خليه يروح في باله وأنت تروح في باله كل أمور تمشي واللي جاك كلام سامح يا رجال لوجه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يمكن لك تكسب أجره وخله هو على قولهم إثم عليه وإن بعدين لا سمح الله جاء شيء ذيك الوقت تقدر تدور بالناس قطع ظهره اللي تبغاه سويه وذيك الوقت ما عاد حد يقدر يلومه يا بابا الساعة اللي تبغى تسوي فيه سوي أنا بعيد خلاص يروح معي واحد. خلاص بيني وبينك تلفوني أنا والله. مرة؟ مرة. ما بتعطيها من هنا؟ تخلينا نمشي إن شاء الله وإحنا عليكم. الله يرضى عليكم ويستر عليكم ويسركم وخلاص. أبو ياسر من بالنسبة إحنا عيال ربعية. إحنا معتذرين لك كل شيء. ما عليك. معتذرين ولا تطلبه. والله إني ما لنا وش. إن حتى المدة اللي تأخرت هذه إني ما لنا نجيك. صراحة مو معتذرين. إحنا جايين والله معتذرين. وبشر اللي يرضي صراحة أنا جيت والله معتذر وآسف واللي تبغي منا أبشر أنا علمت من هنا ما إحنا خسران فيه وإحنا كنا جايين جايين لكن الأورث طلع بسرعة وإن والله بين بيننا نودي إن أو دخل أبو بن الحمد لله على هذا إن شاء الله فاعل خير ويصلح بيننا لأنه يفتح لأنه ما إحنا ما قلنا بغينا ما والحمد لله إن الله إن شاء الله لكن والله معتذرين واللي وبشرف اللي يرضيك ابوي ما انا بعتذر علينا واحنا والله احنا زعلان في اللي جاك والله لكن مغلوبين يا ابو ياسر وانت تعرف الموضوع هذا احنا ودنا يعني والله يا ابن الحلال من اول يقول لك الاولى الروابح لو رجل الديك تجر الديك لو جريته بس كلمتين واحده هيا ابو الصبح مع صالح خذ حرمتك الحرمه ما كذا والحرمه كذا دقه شويه دقه لا تكون عفيف كل شويه والله جاد يا ابو ياسر والله ابغى بس اشوف المشكله اللي تصعبت لو جت معنا عند بس في يوم واحد الحل قلت انا ربي انت ما في بالها بها طيب صح احتج لبيها يا ابو ياسر علمت بصدق انا اتفاهم معك تعالوا تجيني وانا اتفاهم معك بيتكم طيب لو انا صراحه وش في البيت هذا يا ابويا انت اخذتها من فين انت اخذتها من فين انت ما اخذتها اسمعني يا حامد انت الحين صح صادق وكله كذا وكل واحد لكن انا اخوك الرزانه طيبه ايش في البيت هذا يا ابويا ما في شيء انت ما اخذتها اسمع تقول له انت ايش في البيت هذا يا عبد الرحمن ما حصلت ما عاد اسمع لا حصلت وقتها لا ايش حصل وقت الصبح هذا حصلت المشكله ما عاد لا ما لسه ما حصل ولا شيء قلت له خلاص يا ابويا تعال يا ابوي نتصافى وتعال خذها من البيت اللي اخذتها منه وخليته يومين شفتها احمد وهذا سوى طعطعه عند ياسر طعطعه والله لا اشتكي وما اشتكي قالت له عايده شوف اسال اختها وانا عارف انها اتصلت على الشيخ وانا كنت معها قالت اتصلت على الشيخ وقال ما عاد تحل له لانه قذفك وانا يا عبد الرحمن ما عاد اصلح لك هيا نطير برا كان والله يريوش ويجي قال طيب اللي تبغينه لانه وسخ ما يقدر يروح على المحكمه ولا يقدر يروح بس يدكك فيكم وانتم طيري لا لا لا لا لا والله لا اسوي والله لا اشتري وانت كل يوم يا احمد تجيني طيب تقول لي الشيبه هذا يروح الشيبه يروح يجرجرونه انت ما تستحين يا عايده الشيبه هذا يجرجرونه والله يا ابو ياسر طيب اسمع انا والله بس اللي سكت هي اتصلت ايوه وطيب ليش رجعت ليش رضيت بالفلوس رجعت ما فيها شيخ والله يسرحكم والله ما والله ما يبرد عليها لا شيخ ولا غيره والله تحليل والله العظيم ما ابو ياسر ما اذا هي ترى اذا الامور خربت والله يا بخرب العلوم ما حد يدري عنها والله اذا مره انتهت مره احنا ما نبغى تنتهي يا شيخ ليش والله ما نبغى ليش خايفين انتم ما هو عبد الرحمن والله ما اترك عبد الرحمن جنب عبد الرحمن على جنب والله ثم والله واللي يحفظ لي ورعاني اللي اعز ما املك اني لا جنب عبد الرحمن عرض الحائط ولا له علاقه في شيء والله اذا رجعت لي العلم الاخير شوف انا هرشك يا ابو ياسر وانا اعتبرك ابويا لكن اقسم بالله اذا وصلت حدها ورب اللي انزل القران ان عبد الرحمن لا ارمي به في الشارع ولا له علاقه في كلمه واحده وانا اللي بتصرف اذا وصلت لكن انا ما ابغى الكلام هذا يوصل لاني ابخسر ورعاني وبخسر مستقبلي ها وما ادري ايش بيصير والله الامور بسيطه لا اذا لا سمح الله اذا وصلت خلاص جينا وبغينا وهذا واخر شيء قسم بالله العظيم اني شايل هم زعلك انت على جنب والبقيه كلهم على جنب اني لا ابغاك لا انت ولا العيال ولا البنات لا ننقطع منكم ولا تزعلون علي ولا على اخواني ونرجع زي الاخوان واكثر لكن عادي وش نسوي؟ طول السنين هذه غلبت حاولنا جينا من هنا جينا من هنا. أقسم بالله العظيم أنا واحد ناس بس أنتظر وأدعي إن الله يحلها وتنتهي المشكلة على خير وننتهي خلاص. أنا شفتهم أنتم حليتهم حلال لا أفتكم حليتهم كذا، لكن شفت الحل الثاني اللي حقي قلت لك احنا اترك عبد الرحمن على جنب، احنا بشرك الله والله لا انا عن اشيلها عن ظهر عن عبد الرحمن. عبد الرحمن نتفاهم معه وهرشته اكثر من مره، نتفاهمنا انا وياه وتناقرنا انا وياه، لكن ترجع لي اخر شيء قال والله العظيم ان كان ما جات بينكم وحليتموه هذا والله العظيم ما علينا الا الشرع. قلت ابن حلال ما نبغى الكلام هذا، هذا في الأخير وآخر شيء يوم جاب تدخل المرة الأولى يوم قال خلاص بكيفكم، والمرة الثانية ابن نواف يوم قال خلاص هيروحوا نبغاها بالتي يحسن. أنا والله العظيم واحد ناس متقل المحكمة المرة الأولى قلنا كان تبغى الصلح فالخير أهله، إن كان يبغى مذاهب فأنا معه، إن كان يبغى المحكمة فأنا موجود. ما قلنا لك المرة الأولى المحكمة ما قلت والله العظيم يوم جاب ياسر قلت لا الشرع قلت لي لا يا حبيبي والله بياسر ولا يجعل اسم يوم جيناك يا باسر يوم قلنا هي نفسها الشرع هي ما ادو الشرع يوم جيناك ما قلنا يخيرك في ثلاث لا يبدو انه خيرنا في بنتين والله يا ثلاث يا صلح اسمع يا صلح يا مذاهب يا الشرع شايف ولا لا؟ ولكن انا عندي والله العظيم الشرع انه عدناهم لا مره ولا مرتين ولا ثلاث لا والله ما الحين كل شيء راح والله العظيم ان احنا عدناها ثلاث هذه يا سلام ولا انا ابغاها ان شاء الله توصل خلاص احنا نورتوني الله يستر لا لا من ذيك المره قلنا طيب والله ما سمعت هذا الكلمه لكن خلاص احنا والله العظيم شوف الحين كل شيء راح والله العظيم ان احنا بدات قبيل عبد الرحمن ترى احنا بس اهم شيء اللي احنا جينا معتذرين وعبد الرحمن ان شاء الله انكم تصطلحون ما في مره تنزلون مثل ما المدى الحق ما يغيب الرجل بس النفوس برضو ما مختلف نستفيد من شيء كل واحد حاجة على الثاني وكل وانت يا ياسر من اعفى وجاجر على الله في هذا الشهر الفضيل وانت يمكن جاء ما ادري الله على اللي السلام ترى الواحد رقاب طلح وهذا ولاهم رقاب رقاب راحت هذا والله يا ابو ياسر رقاب صديق ولا ولدك ولا يروح وتنازل على وجه الله ولدك ولا اقرب يعني ترى هذه انسان عفو هذا مقدر من الله بس الكلام اللي يحرق ما يروح الكلام ما يروح لكن الشيء اللي يروح الكلام اذا جاء صلح وهذا والله يروح يا ابو ياسر واذا جاء والله ان شاء الله ان شاء الله احنا والله العظيم انت بقول لك حاجه ان سامحت وان شاء الله انت تقدر اشياء اقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر اسمع لا تقول لي ابو نواف ولا الحامد ولا عبد الرحمن ولا اعتبر الكلام اللي جاك هذا اصبر عليه وحسابه على الله سبحانه وتعالى بتلقاه عند الله لا تقول لي فلان ولا لفلان يمكن احنا ما نستاهل اشياء فانت اذا عفيت في هذا الشهر اجرك على الله سبحانه وتعالى وانت تقدر عليه ان شاء الله الا بتقعدون طخ هذا جاب وهذا قال فيه وهذا قال في اهلي وهذا قال ما ادري فين وهذا سبني والله كله عند الناس ويمكن اسمع ويمكن تجون في المجلس وذاكم جايبين 20 رجال 30 وبعدها في الاخير شيوخ وكذا قالوا طلبناك هيا قوم يا عبد الرحمن ولا قوم يا ابو ياسر يسلم العباد الصالح وذاكم اسمع وذاكم ذيك الوقت قلتم والله ان احنا لو كنا الصالح انا ما امورنا بيننا وكانت بيننا الناس دائما في الصلح انا حضرت مئات المجال تجي زي كذا يحكمون بعشره من الغنم اسمع في الاخير جوك الشيوخ قالوا والله طلبناك يا وذاك ما عاد تقدر تقول شيء تقول جاتك يا احنا والله ودنا خبيث نتفيل طال عمرك اسمع لا عد قال ولا حرمه قالت ولا في الهدى احنا نبغى بس نفضح قدام الناس قدام الشيوخ انا ما ابغى شيء يا ابو ياسر والله فضح علينا كلنا مو عبد الرحمن والله شوف يا ابو ياسر والله اسمع ابو ياسر شوف اذا جيت من ناس من برا من هذيل من السفاين من ثقيف من اقسم بالله العظيم اول شيء السمع عليكم كله وعلينا كلنا بصفتنا هذا الفخذ اول اي شيء بقول انا بقول احنا صلحنا عند ناس من الحرجل من القبيل من الشمس مد حريم كلام هذا يعني يوم تجي قدام الرياجيل وتجي قدام انا الحين والله لو انتم متقاتلين ان شاء الله روح تحاكم ولا انت قول بس لكن المكان فيها عوائل ما ودنا الحاجات هذه تصل هذه الحاجات هذه قدام الناس وقدام اللي لكن اللي بينكم نظيفه حاجه ولا في بلاد ان شاء الله توصلونها عتيبه ولا اخره ما عندنا مشكله سمت يا اخي عوائل وش ذنبهم وش هذا اللي قصدك يا ابو ياسر انا عارف انك تبغى لكن احنا ما بنسلم من الفضيحه والله علمت بصدق انت يعني انسان اخر ولا كلنا يعني كلنا من هذه بقول بنت قبيل وهذه بقول عنده زي بنته اللي ربا صالح وهذه بقول مرته العيش ذاوى الا كلكم عليكم عليكم ما فيها علي واحد يعني انا عارف انك ودك وشوف والله وعارف الدنيا كلها انا عارف انه ودك الحاجه اللي زي ما تقول انك محروق عليه تجيب له اي شيء لن تحرقه زي ما انا عارف هالشيء لكن والله متفكر ويترجع ترجع عليكم كلكم ما علي واحد لا علي هذا لا ولا عليه هو ولا عليكم كلكم الثلاثة ما وعلينا والله كلهم السمع علينا كلنا ما فيها حريم هذه وفيها كلام قال ما قال كذا ما أدري وإحنا جيناك والله أنا أتكلم عن نفسي أنا جايك أعتبرها طلب ما قد أظني طلبتك في حاجة يا أبو ياسر وبتردن إن شاء الله مرة واحد خلها تمشي وخلنا نلايمكم طال عمرك على عشاء وتقابلون إن شاء الله وترجعون زي من أول وأحسن وإن كان لك شيء زايد عنده حسابها من الله سبحانه وتعالى وإن كان برضه هو إما حاجة هو شوف ذحين غايب قال روح في الأخير من أول طلع وطلع في الأخير قال روح والله العظيم إني مسامح ما أخذ شيء ولا أضل عقب وأنقب روح اللي تسوي علي روح سوي ابتحكم علي ابن واهب بتسامح ومسامح ما أبغى شيء اللي تبغيه روح سوي خلاص الرجال وعد خلي ابو فيس ان شاء الله انا ودي والله من هنا الم ما نمشي الا لا ان شاء الله ما يكون الا اسمع نجي على نجيكم على عشاء في الليله كذا وننتهي مره واحد ودي تعطيناها من هنا لا ما من هنا والله أيوة. فكر والله ماني مسامح مره والله ماني مسامح يعني انزل المذهب يا الشرع زي ما دوبنا الحين جاني طيب. خلاص يا وزن إن شاء الله إذا تفكرت إحنا في ليلة طيبة ما تترد لي أرد لك بكرة بعد بكرة الناس سيقوني سنة تسيبني عشر شهر لا أنا أبغى علم خسروني وأحمد ما شاء الله والله حلف لي هنا والله يعني لا أنا ما أبغى علم هذه عشان كذا يا أبو ياسر اسمعني أنا ما أبغى تطول زي كذا اسمعني أنا أبغى إن شاء الله إن قدرت وأنت تقدر عليه أكبر من الشيء هذا ما هو بس عليه إن قدرت رد لي وإن شاء الله تتسامحون ونجيبكم ونسوي عشاء وننتهي وتنتهون كل شيء وإن عييتم ذيك الوقت قدر ما لكن نسمع زي كذا أنك تقعد لأن دحين بعد العيد ما أدري فين وهو كذا ما تصلح الشغلة بكرة لو تجي مشكلة صغيرة كذا بقت الدنيا إحنا نبغاها ننهيها مرة يا انطفت يا قلنا خلاص والله اللي قدرنا غلبنا فيه وروحوا ويسير اللي يسير ذيك الوقت إن شاء الله كلمة حق إن إحنا نقول لا بكره عند اي واحد ان احنا حاولنا وصلحنا وذي ولا اصطلحوا ولا عجزوا نعم هذا أيوة. هذا هو الكلام هذا الشهاده اللي نعم ايوه لكن احنا ودنا نبغيكم تنتهون مره واحد انا مستعجل لا والله اشياء يا ننهي يا ما ننهي وخلاص تروحون كلن يرتضوا لكم ناس وسووا اللي تسووا يا لك حق وخطه يا عليك حق وعطيه صح نعم هذه ما فيها شيء الحق ما يزال ايوه فاحنا والله ما ود والله شوف عبد الرحمن الحين غايب يشهد عليه والله أنت ولد عمي وأقرب لي منه ومن كل أنا لكن اللي في جهته مرة حطها عندي قال مرة اعتبرني مرة في يدك هذه ويدك هذه مرة واحدة مسامة وجينا عندك والله العظيم إلا علي أقولهم نتوقع منك الطيب وإنك تطلع أطيب منه ما هو أطيب منه أنت تطيب منه ما دام هو اللي من جهته يمكن جاء شيء كبير صغير الله أعلم هذا الشيء بينه وبين نفسه ما ندري أنا شجاع وش اللي عنده سامح فيه أنت برضه وخلى الأمور تمشي وعيال سميت قاربون بنات يروحوا لجدانهم عيال يروحون زلت وش هذا الكلام اللي تقوله لكن جاء كلام أكبر منه ليه ما يفسره لا أنا أقول لك ما أدري ذحين أنت قلت لي لا هذه حقتها اللي تقول قال جرارين وكذا يمكن هو جاء كلام يمكن أنت جاء كلام أقوى من هذا خلى كل ما يطلعها ليه ما تقول له جاك انت يا اخي انا ما ابغى بدي يوم طلبت الرجال اسمع يوم هو ما فن شيء ما احنا قلنا نبغى الصلح منك هو قال انا عندي 20 قلت اسمع ما ابغى اسمع واحده ذحين الا جبت من ناس ذيك الوقت في مجلس اسمع ال 20 ما ادري ال 50 اللي عندك انا ما جيت اسمع ايش تقول انا جيت رجال نبغى نصلح بينكم الرجال جاه كلام منك وانت ما ادري جاه منك قال شوف أنا تكلمت بكلام شيء أدري عنه شيء ما أدري عنه شيء وسخ شيء ما وسخ ما اللي قد حصل انتهيت مرة قال مرة وذحين ما انكر ترى ما انكر وهنا لي حاجات قلنا ما عليك احنا نطلبك في الحاجات اللي عندك لا تقولها نبغيك تسامح فيها كبيرة صغيرة ان شاء الله زي الجبال هذا ما ادري طلبنا احنا نبغى صلح احنا ما نبغى حق الحين لو كان في مجلس الحق يقول اللي عنده احنا نبغى صلح ما نبغى طيب لو قال لي انا عندي 20 حاجة طيب. ايش بقول له دقيقة ايش بقول له طيب ابي اجي بقول لك يا صالح والله قال لي كذا اسمع ثم ارجع لك اقعد نقول كلام قال لك كذا وهذا قال كذا لا اقول والله الرجال هذه ما يفنها الا في مجلس الا كان في ناس تسمع اللي عندك ويسمع اللي عنده ويحكمون هذيك الوقت الرجال احنا طلبنا الرجال قلنا نبغى صلح جاك ان شاء الله كبيرة وجاك صغيرة تسامح وطالبينك عبد الرحمن قال تدرون روح مسامحين ما خلاص اعتبروا ان هذه الحاجات اللي عندي كبيرة ولا صغيرة انتهيت منها سامحت الرجال قلنا بيض الله وجهك ما معك الا خلص ما نبغى ننقب ونعقب وش قال لك وش قال وش الكلمه هذه وش خلاص انتهينا منها انت نفس الحكايه ان شاء الله انك سامح ان جاك شيء كبير ولا صغير ولا قلت انك عفيته وسامحته لوجه الله سبحانه انت مرحم الحين لو واحد من برا في الشارع ولا جار ولا واحد جاك من برا انت تقعد تهابد معاه انت تقول بس نزل الحق سوى اشتكى في محكمه لكن انت مرحم عيال خاله وقارب وش بتاخذ منه وش باخذ منك وش وان شاء الله ما نمشي من عندك ذحين اللي انت قول لنا اعطناها مره واحده بتها اقول لك انا ارد منك ان شاء الله بتها يا رجال مره ان شاء الله نقول لنا خلنا والله ما بسامح اليوم ولا بكره تسمع الكلام الا لا ارد ما يمشي عندي هذا الكلام واحد يتهجم علي في بيتي بعد 28 سنه الوسخ ياكل ويشرب عنده زورتي ودحين تقول سامح ايش هذا الكلام الفاضي وعنده دعوة 20 دعوة خلينا فضى قدام الرجال قدام الرجال جالس يا بس ترد لي بقول والله ترد لي ان شاء الله والناس هذول خلاص يلا تسر ان شاء الله نستودعكم يلا ما خفتنا ولا شيء هيا نستودع يلا استودعك الله